الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أنفعنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الآيات المباركات التي تعرضت إجمالا أو تفصيلا إطلاقا أو بعد من إطلاق على جملة من أحكام النساء، تجاه الرجال والرجال تجاه النساء. من جملة الآيات المباركات في هذه الجهة ما جاء في سورة النساء في الآية 19 من سورة النساء، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أو كرها على اختلاف القرآن. طبعا الآية المباركة دلت على أنه لا يجوز إرث النساء، يحتمل في الآية معنيان لأنهما واقعان خارجان، أحدهما إرث نفس المرأة من جملة عادات الجاهليين المذمومة جدا، أن الرجل إذا مات كان بإمكان ولده أن يأخذ وينتهى ويتزوج زوجة أبيه، طبعا من غيرها، يعني إذا كان له عدة نساء فبعض أولاده يأخذون زوجة أبيهم بمجرد أن يلقي الثوب عليها فهي تصير زوجة له. يعني بعبارة أخرى، المرأة تورث كما أن المال يورث، إلا أن المرأة ميراثها كان بهذه الصورة: يرثها ولد زوجها وبأول ما يلقي الثوب عليه، هكذا كان ميراث النساء. يعني المرأة تورث جملة الأموال إلى نسبة جملة الحيوان والأموال، المرأة كذلك. هذا لعله الآية المباركة ناظر إلى هذا المعنى، لأنه قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء، ظاهره إرث المرأة بنفسها. وقيل المراد بذلك إرث أموال النساء، يعني الرجل كان يأخذ أموال زوجة أبيه أو النساء مطلقا ولا يعطي لها منه شيئا، فبرت الآية المباركة في النهي عن ذلك. فإنصافا هذا أمر قبيح لا إشكال، الوجدان الإنساني لا يقبل به لا زوجة الأب ولا أموالها، لأن لكل إنسان كرامته وشأنه ومن جملة شؤونه أمواله. فالآية المباركة دلت على حرمة هذين النحوين: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. العاضل في اللغة معنى الحبس والمانع، يعني لا تمنعوهن، لا تحبسوهن حتى تأخذوا بعض المهر، يعني تعطون المهر للمرأة ثم تحبسون المرأة حتى تأخذوا مهرها. هذه كان من عادات الجاهلية، أنه إذا لا يريد امرأة يحبسها في البيت، لا يأتيها الجهات زوجية لا يراعيها، ينتظر إلى أن تموت المرأة فيرث منها. هذا نحو، ونحو آخر أن ما أعطي بإصلاح من المهر إليها أيضا يؤخذ منها. طبعا يقال إن الذي كان يأخذ المهر هو الولي لا الزوج. على أيام كان هناك معاملات غير صحيحة مع النساء قبل الإسلام في العهد الجاهلي، تعرضت الآيات الكتابية لشيء من هذه المعاملات، منها هذا الأمر المذكور في هذه الآية المباركة: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني فسر بالزنا وفسر بغية الأمور على إليه سأعرضنا في ذلك. فالآية المباركة نهت إجمالا عن سوء المعاشرة مع النساء، هذا أولا. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف، محل الشاهد هنا عاشروهن بالمعروف أمر، وظاهر الأمر هو الوجوب، كما هو المشهور أيضا. فمعنى ذلك يجب على الزوج معاشرة المرأة بالمعروف. ذكرنا أمس أن المراد بالمعروف ليس هو المتعارف خارجا، فإن هذه الأمور التي ذكرت في صدر الآية المباركة هو المتعارف خارجا، فما له معنى ينهى عنه ثم يؤكد عليه. فالظاهر أن المراد بالمعروف يعني ما يعرفه ضمير الإنساني، ما تعرفه الفطرة السليمة، ما يعرفه الشارع والجنة عرفها لهم، يعني ما أودع الله سبحانه وتعالى في الإنسان من الفطرة السليمة وزين في قلوبكم الإيمان الآية المباركة، يعني من نعم الله على الإنسان أنه يميل بفطرته نحو الصحيح ونحو السلام. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ظاهرا المراد بذلك يعني حتى لو فرضنا تكرهون مقدار من البغاء مع هذه، مقدارا مثلا صعب عليكم البغاء مع هذه المرأة، لكن اصبروا، فسر بأنه اتركوها وطلقوها، لكن خلاف الظاهر، الظاهر أنه المراد بذلك الصبر، تحملوا هذا الشيء وراعوا حقوق الزوجية وعطوها حقها لعل الله يجعل فيها خيرا. فذيل الآية المباركة تأكيد على المعاشرة بالمعروف. خب هل يستفاد من هذه الآية أصل أولي في معاملة الرجل مع المرأة، وهو أنه يجب عليه المعاشرة بالمعروف، ففي موارد الشك يرجع إلى إطلاق قوله تعالى سلام عليكم، يرجع إلى إطلاق قوله تعالى عاشروهن بالمعروف، يعني هل هذا من الإطلاق الأصولي الذي يصلح للرجوع إليه في موارد الشك أم لا؟ نحن ذكرنا سابقا بمناسبة لا بأس بالتمسك بها، يعني صح التعبير يستفاد منه قاعدة كلية وهو لزوم المعاشرة المتعارفة الحسنة الجميلة المطابقة مع الفطرة الإلهية، يجب على الزوج هذه المعاشرة معها، واجب عليها. وتمسكنا بالآية المباركة في بعض الموارد، تقدم بعضها ويأتي بعضها، مثلا هناك بحث بينها المعروف المشهور أن المرأة الشابة لا يصل لها حق المراجعة يعني حق الجماع في 4 أشهر مرة واحدة، مشهور في كل 4 أشهر. تعرضنا للرواية الواردة وناقشنا فيها من بعض الجهات، ويقال أصولا هذا الشيء صنعه عمر، يقال هكذا، سأل بنته حفصة عن الفترة اللي تصبر المرأة بلا زوج فقال 4 أشهر، هكذا يقال عليه، ذكرنا تفصيلي كمان. على أين عندنا رواية واحدة عن الرضا عليه السلام وليست صريحة في ذلك، تقدم الكلام فيه رغم اشتهار هذا الحكم بين أصحابنا، تقدم الكلام. وذهب جملة من العام منهم ابن حزم أنه يجب على الزوج أن يطع زوجته لا أقل مرة واحدة باعتبار أن مفاد الأمر المرة في كل طهرين، يعني في كل طهرين تصل بين الحيضين لا أقل يجب عليه أن يطعها مرة واحدة. وتلك الرواية عن الإمام رضا عليه السلام رواية واحدة ليس عندنا أكثر من رواية، ليست واضحة دلالة وسندة، تكلمنا حولها ليس لرضنا عوانة الكلام في هذه الجهة. على أين مع قطع النظر عن ذلك قلنا الرجل لو قوله تعالى عاشروهن بالمعروف ليس مشكلا، يرجى لإطلاق قوله ولا إشكال أن النساء مختلف، إذا نفرض أن امرأة شهوية تحتاج إلى شهوة خب 4 أشهر ظهرا عليها، عاشروهن بالمعروف لماذا لا يصلح للرجوع إليه؟ ولو المتعارف المقدار الذي رأيت في كتب الفقه لم يتمسكوا بهذه الآية المباركة هناك، ولكن انصافا الرجوع إلى الآية المباركة لإثبات أن الواجب على الزوج المعاشرة بالمعروف، ولا إشكال أن القضايا الجنسية والجماع من جملة المعاشرة من أهم الأمور الملاحظة في باب الزوجية، وليس الاعتبار في الزوجية فقط مجرد كلام بين الطرفين وسكونهما في مكان واحد مثلا، لا، من جملة الآثار المهمة هو الجماع كما لا يعني. إذن عاشروهن بالمعروف ليس قاصر الشمول لما نحن، فسيأتي إن شاء الله تعالى أنه على أصحاب ما عدا وجود نفس في البين أفادوا بأن مصارف العلاج على المرأة، هذا هو المشهور بين أصحابنا. يعني قالوا يجب على الرجل أن يعطي نفقة المرأة من المأكل والمشرب والملبس والمكان والمسكن، وأما نفقة العلاج أصيبت بمرض، هل نفقة العلاج على الرجل من جملة النفقة أم على نفس المرأة؟ المشهور بين أصحابنا على نفس المرأة، لأن المرأة هي التي تدفع نفقة العلاج لنفسها طبعا لمرض. لكن إنصافا إذا كان لنا إطلاق مثل قوله تعالى عاشروهن بالمعروف وفرضنا بأن المرأة لا تملك مالا، خصوصا بأن المستفاد من الرواد أن المرأة تدير شؤون البيت، فحينئذ عادة إلا بالميراث أو الهبه ما شابه ذلك يحصل لها مال، إلا بالكسب الاكتساب لا يحصل لها مال. وجعل نفقة العلاج إما أن نقول أن المرأة لا تعالج نفسها أو تعالج من مالها وعادة أموالها قليلة بهذه النقطة، إنصافا خلاف المعروف. ليس من البعيد التمسك بإطلاق عاشروهن بالمعروف لإثبات وجوب المعاشرة المتعارفة المعروفة الصحيحة عقلا فطرة على الرجل تجاه المرأة. هذه الآية المباركة في تصورنا لا بأس بالتمسك بإطلاقها لإثبات وظيفة الرجل، بس مو وظيفة المرأة، الآية بالعكس عاشروهن بالمعروف لها إطلاق. ونحن أمس ذكرنا ما يمكن المنع من الإطلاق، أولا كلام الأخباريين بعدم حجية ظواهر الكتاب، وأجبنا عن أنه إجمالا كلامهم لا بأس به، لكن إثبات ذلك كليا في الكتاب مشكل. يعني لابد إثبات هذا المطلب أن الكتاب ليس فيه نصوص قانونية تشريعية تصلح للرجوع إليها في موارد الشك، بإثبات هذا بالروايات بكتاب نفس الكتاب فيه بيان كل شيء تبيان كل شيء، والروايات الواردة إجمالا في التمسك بالآيات الكتابية بإطلاقها إجمالا هذا الكلام غير صحيح، انصافا فيه إطلاقات كتابية لكن ليست بتلك الكثرة التي الآن بناء السنة الرجوع إليها، هذا يمكن الخشب فيه. وأما عدم الرجوع إلى إطلاق الكتاب مطلقا هذا غير صحيح، ذكرناه البحث في الأصول، ليس غرضنا الآن الدخول في تفاصيل هذا. الإشكال الثاني في التمسك بإطلاق الآية المباركة أن يلتزم بأن الآية المباركة بما أنها تصدرت جملة من التصرفات غير الصحيحة للجاهلية، فعاشروهن بالمعروف يعني في قبال تلك التصرفات، این اقاده ظهور، مثلا اذا قال مثلا فلان یفعلو مثلا مع زوجتی کذا مع اولادی کذا و یجب علیه ان یکون سلیما فی تصرفه، خب احتمال سلیما فی تصرفه فی قبال ما ذکر سابقه. الآی المبارکه یا ایوه الذین آمنون لا یحل لکم ان ترث النساء کرها، من جملت الامور ارث النساء، و ذکرنا ان ارث النساء کان به نحوین ارث نفس المرأه، الولد كان بإمكان الولد أن يتزوج زوجة أبيه، مو يتزوج يأخذها يرثها، بمجرد يلقي الثوب عليها تصبح زوجة له، يرث زوجة أبيه يعني أم زوجة أبيه غير أمه. وهذا كان في الجاهلية، كما أنه كان هناك بالقهر والغلبة يأخذون أموالها، أموال النساء، ترث النساء أي تأخذ أموالها، فسرت الآية بمعنى لا بأس كلاهما كان موجود، يعني الواقع الاجتماعي يؤيد كلا الفكرتين. خب هذا تصرف، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ومن جملة الأمور حفظ المرأة حتى تتوفى، لا يقوم بشأن لها يتركها في البيت، لا يقوم بشأن حتى تموت وبعد الموت يأخذ أموالها. أو ولا تعضلوهن، كان هناك يمنعون المرأة حتى هي المرأة تعطي مالا تفك نفسها على أي تصرفات في مجمع البيان وفي غيره، بس هنا موجود ليس غرضي أن ندخل في صلب أبحاث التفسير. كانت هناك هذه التصرفات، طبعا هذه التصرفات غير سليمة صافا، وعاشروهن بالمعروف ناظرة إلى هذه التصرفات، فهذه التصرفات خلاف المعروف منكرون، اتركوا هذه التصرفات وعاشروهن بالمعروف. بل جواب هذا المطلب صحيح، لكن هذا المطلب إذا التزمنا به تقريبا كثير من الإطلاقات محل إشكاله. ولذا اشتهر في ألسنة الأصوليين أن المورد لا يخصص الوارد، مرادهم أن المورد لا يخصص الوارد. هذا المعنى. نفرض كانت هناك معاملات سيئة مع النساء، نفرض 4-5 في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام، خب بإمكان الإسلام أن يعطي قاعدة كلية وهي أنه يجب أن تكون تصرفاتكم حسنة مع الأزواج. خب حسنة مع الأزواج تنفي تلك الخمسة و تنفي غيرها أيضا، مو منحصر في تلك الخمسة. هناك مجتمعات في الروم مثلا، في فارس مثلا، في إيران كثير من الملوك كانوا يتزوجون بناتهم، مثلا يأخذون بناتهم بأخواتهم بإصطلاح العرق الأزرق، مثلا الدم الأزرق بإصطلاح الدم الملكي، لا ينتقل لغيره، يبقى الدم الملكي داخل أسرة الملكية، خون شاهان بإصطلاح الفارس، هذا يبقى في ماضيه، فهو يأخذ بنته يأخذ أخته. يعني لا يكون هذه الفضيلة وأنه من بيت الملوك أس خاندان سلطنتي لا ينتقل إلى غيرهم. خب إذا قال عاشروهن بالمعروف أو تصرفات سيئة مثلا مع جملة من النساء في الروم في الغرب وغيره، ليس من البعيد أن يكون النظر كل هذا المعنى. لا صحيح المورد خصوص 4 تصرفات، كم تصرفات، لكن كما في بعض الروايات المعتبرة إن القرآن أمون على موضوع معتبر، إن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، يعني يمكن أن يكون النظر القرآني إلى كل تصرفات إلى يوم القيامة. عاشروهن بالمعروف لا يختص بهذا، كل تصرف خلاف الفطرة السليمة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. فيبدو أن هناك أصول ثابتة عقلانية يعرفها الضمير الإنساني. عاشروهن، عاشروا مع النساء بتلك الأصول الثابتة. ولذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعفت لأتمم مكارم الأخلاق، إشارة إلى أن أساس المكارم في ضمير الإنساني موجود. لم يقل بعثت لأؤسس مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق والصفات الحسنة في ضمير الإنسان موجود، الشارع تممها بعثت لأتممها. على أي كيف ما كان، فالمراد بالمعروف المقدار المسلم، ما يعرفه الضمير والعقل، و بقرينة الروايات التي أوردها في الكافي أن الدين مع العقل، أن الحياة مع العقل و العقل مع الدين في أول كتاب الكافي. على عين المراد بالمعروف ما يعرفه الضمير الإنساني و أقره الشارع، ما يكون حسنا، ما يكون إحسانا في حقها، مراعاة لشأنها، هذا ظاهرا من كلمة وعاشروهن بالمعروف. فبما أن المورد لا يخصص الوارد، إنصافا الالتزام بأن المراد بالمعروف في خصوص التصرفات التي ذكرت سابقا جدا خلاف الظاهر، بل الظاهر بالمعروف إرادة مطلق المعروف، و ينعقد للآية المباركة إطلاقه، و لازمه وجوب معاشرة الرجل مع المرء بالصورة المعروفة. و اما يكون مثلا هناك اشياء خاصة لا يأتي بها تجاه المرء، يحتاج الى دليل خاص، و الا هذه الآية المباركة في تصورنا لها إطلاقه. و كيف ما كان عاشروهن بالمعروف، نحن امس ذكرنا في مثل قوله تعالى لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ذكرنا 5 احتمالات اساسا. اولا يكون اخبارا امر تكويني، مثل قوله تعالى اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، يعني عمل الانسان لا يضيع عند الله، هذا امر تكويني لا رفع له بتشريع. وهذا الاحتمال في تلك الايه بعيد جدا، لانه لهن وعليهن. اذا كان يقول الله سبحانه وتعالى هن مثل الرجال، هذا امر تكويني، لكن لما يقول لهن وعليهن كناية عن التشريع، فهذا الاحتمال ساقط جدا. الاحتمال الثاني أن تكون الآية المباركة ناظرة إلى أصل التشريع من دون خصوصياته أصلا وأبدا، أصلا لا يكون، بعبارة أخرى أن الآية المباركة ناظرة إلى أصل ثبوت حقه. الاحتمال الثالث إلى أن ذكرنا احتمال أخير أن يكون الأمر الاستحبابي، احتمال أخير أنه لا واقعا هكذا، كل ما عليها لها أيضا. ذكرنا احتمالات و رجحنا أن تكون الآية المباركة ناظرة إلى أصل التشريع أو إلى الأحكام الاستحبابية، و اما لزوم صعبون ذکرنا شواهده و امس. و اما عاشروهن بالمعروف ايضا في احتمالات ثلاثة طبعا غير التشريع. الاحتمال الاول ناظره الى اصل التشريع مجمله لا اطلاق لها. الاحتمال الثاني لها اطلاق و يدل على الوجوب. الاحتمال الثالث لها اطلاق لكن يدل على الاستحباب يستحب المعاشره بالمعروف. هل انصاف لو كنا نحن و ظاهر آیت مبارکه اوسط الاحتمالات احسنها، ظاهرها الوجوب و ظاهرها الاطلاق ايضا. یعنی به عبارت اخرى اذا يمكن في فهم العرف اراده الاطلاق ولا يكون هناك مانع من نفس الظهور اللفظي يكفي لذلك. و اراده الاطلاق هنا ليس في قباله اشكال فلذا ينعقد الاطلاق. و به عبارت اخرى نحن ذكرنا ان الحجيه اوسع من دائره الظهور. نعم منهم من يرى ان الظهور الحجيه مسابقا لكن بعيد. والمراد بالحجيه وبالاطلاق في تعبيرنا ما قبلنا بعد تعبير الاسلوبي هذا الحجيه والاطلاق والتمسك بالاطلاق من قبيل المعقول الثاني، من قبيل المعقول الثاني كانه. ونستطيع ان نقول في الفهم العرفي من قبيل المفهوم الثاني، كأنما لما يقول عاشروهن بالمعروف يفهم ابتداء عاشروا معهم المتعارف هذا المقدار اجمالا يعرف. لكن هل المراد به مطلق المعاشره، وجوب المعاشره مطلقا في جميع الحالات؟ هذا كأنما نحن نرجع مره ثانيه الى اللفظ ونرى في اللفظ لا يوجد مقيد فنعبر عنه بالاطلاق. اذا نحن هذا تعبير عندنا لم نجد في كلمات اللغه، نعبر ان الاطلاق من قبيل المفهوم الثاني معقول الثاني المدرك الثاني من اللفظ. ابتداء ان نفهم من اللفظ اجمال عاشروهن بالمعروف، لكن لما نتامل مره اخرى ولا نجد قيدا نحكم بانه مطلق بهذه الخصوصيه، نحكم بانه مطلق يصح الرجوع اليه في موارد الشان. ولذا في تصورنا الايه المباركه تدل على وظيفة الرجال تجاه النساء وهي وجوب المعاشرة بالمعروف. فمسألة مثلا نفقة العلاج في تصورنا تدخل في الآية المباركة من مصادق وبر، من جهة تقولون لا تكتسب يعني لا تعمل، ومن جهة النفقة اجمالا على الرجل. وأما نفقة العلاج وقد تكون نفقة العلاج مليون مليونين أموال فائلة، ومن أين تأتي المرأة بهذه الأموال بلا تكون على رجل؟ وإما أن نقول أن المرأة لا تعالج نفسها تبقى مريضة سقيمة انصافا خلاف المعروف عاشروهن بالمعروف تنفي كل هذه الاحتمالات. كما أنه وجوب الإتيان كل أربعة أشهر مرة واحدة انصافا خلاف إطلاق عاشروهن بالمعروف. ليس المتعارف في النساء الصبر بهذا المعروف خصوصا في الرواية لا توجد هذه الخصوصيات. ما جاء في عبارات الأصحاب أنه مثلا مقدار الحشفة وأنه لا يعتبر فيه الإنزال كلمات على ينتفعات ذكرت هنا لا أرد الدخول. قلنا كل هذه الأمور خلاف المعروف انصافا وبلا مقدمات، والمراد بذلك مطلق الدخول ولو بلا إلى آخر ما ذكره في جملة من التفريعات في الكتب الفقهية المتأخرة. انصافا كل ذلك خلاف المعروف، يعني خلاف اطلاق قوله و عاشروهن بالمعروف. المعروف لا يفهم هذا المعنى من بإطلاق من المعاشرة مع النساء على أي كيف ما كان. فتبين إلى هذا الحد أن في تصورنا أن الآية المباركة لا بأس لها إطلاق. لكن يبنين الفدر الأحكام الجاهلية ما ينعقد الظهور للعاشر ظاهرا هذا مثل هذا مثل مسألة الدورة. أجبنا عن ذلك أن المورد لا يخصص به، لا تؤمنون؟ لا مخصص في هذا المورد، وإنما شنك قرينة على عدم انعقاد الظهور. خب لابد من وصول قرينة لحد الظهور، مجرد الاحتمال لا يكفي. يمكن إذا هذا التحليل الذي ذكرناه إجمالا لم أذكر تفصيلا، إذا ثبت هذا التحليل وهو أن الإطلاق من قبيل المفهوم الثاني المعقول الثاني. المعقول الأول لعله بقية الصدر مجمل، لكن إنسان لما يتأمل في الآية تأمل ثاني هذا الإطلاق سر الإطلاق هو هذا. جئني بماء، جئني بماء. الآن تتصور ماء الحنفية هذا المتعارف، لكن لما تتأملون في الكلام جئني بماء، ماء مطلق لم يقيده شيء من الحنفية، من الفوز، من النار، من البحر، من أي مكان. هذا في الواقع. ولذا القرائن الموجودة غالبا كلام بلا قرائن، هذا اللي أخيرا أكو في بحر هرمونتيك بإصطلاح يقول لا ينعقد للكلام ظهوره، هذا عدم تأملهم في هذه المعاني التي أشرنا إليها. التفصيل إن شاء الله في الأصول. المعنى ابتداء الذي يخطر بالبال لعله هو الذي عليه المدار، لكن في باب الاعتبارات القانونية جرى مصطلح، وهو أنه يمكننا التمسك بالإطلاق بالعموم. طبعا المرحوم صاحب الكفاية يعتقد أن العموم يرجع إلى الإطلاق، حتى إذا قال أعطني مثلا جئني بكل مائن يا أكرم كل عالم، يقول لابد من جريان مقدمات الحكمة في المسؤول كل، لكن ذكرنا أنه لا نحتاج، هو بالمفهوم الأول ثابت. ولذا هذا البحث المعروف بينهم، ما الفارق بين العموم والإطلاق؟ بناء على هذا المصطلح صار واضح، العموم هو المفهوم الأول والإطلاق هو المفهوم الثاني. يعني لما يقول أكرم كل رجل بمجرد أن يأتي كل نفهم العموم، لا نحتاج إلى المراجعة الثانية. لكن لما يقول جئني بماء، ابتداءا قد يخطر بالنا ما أن حنفي أبل ولا بإصلاح اليوم، لكن إنسان لما يتأمل في الكلام يجد لا يجد فيه قيدا، فيقول مطلق الماء الكوز، ماء الحنفية، ماء البحر، ماء النار، من أي ماء أنت. ففي تصورنا الفارق الأساس محل كلام بينهم في الأصول، الفارق الأساس بين المفهوم، بين العموم وبين الاصطلاح الإطلاق، في تصورنا النقطة المهمة الفارق الأساس أن الإطلاق من قبيل المعقول الثاني، مفهوم الثاني للكلام، يحصل بالتأمل فيه ومراجعة الكلام مرة ثانية وتأمل في الكلام. وأما العموم بله، وأما العموم بالمفهوم الأول يفهم، لا نحتاج إلى مراجعة ثانية. طبعا على مسلك صاحب الكفاية نحتاج، لأنه نقول لابد من مقدمات الحكمة في مدخول كل، حتى كل يكون مطلقا، بعد ذلك كل يدل على عموم كل رجلين، رجل لابد أن يكون مطلقا. حتى قلنا لا، إنصافا في اللغة العربية وضعا وضعت كل للدلالة على العموم بالإدراك الأولي، لا يحتاج إلى تأمل وإدراك ثانوي على أي كيف ما كان. و أيضا هذا البحث بصفة عامة في أبحاث الأصول في مباحث الظهورات، الإدراك الأولي الثاني بالنسبة الأول للثاني، هذا بحث مفيد جدا، يعني صرف أبحاث الأصول بهذه الزاوية في نظرنا بحث مفيد جدا. كيف؟ همین آجرون جز ما آجره نیستی؟ جز خرج زن نیست؟ مریض شده زن قضا و اینا جز خرج نسخه دواش متعاره خب چه کار کنه همین دیگه؟ خب زندگی کرده دیگه، آشروهن نه ارتباط ایجاد میکنه، چون این خانم با شما ارتباط زوجیت داره. از اون طرف هم مفروض کلام این است که شاره گفته افضل برای زن که کارهای خونه رو انجام بده، البته مجانی انجام نمیده. خب حضرت امیر و حضرت زهرا فرمود از این در بیرون مال من، داخل مال تو. خب مگر اینکه ارثی به اون برسه، به الا قاعدتا یا هدیه دیگه، قاعدتا من به درآمد که نداره. حق و اجرت میگیره، صحیح، حق و اجرت میگیره، اما حق و اجرت این مناسبه با خب نفعه خودش هم میداره، حق و اجرت نفعه مسکر هم میداره، فرق نمیکنه. علایهانه در کتب فتوا انشاءالله بحثشون خواهد آمد، نفقه روایتی دلیلی ذکر نکرده، انصافا اطلاق عاشورن معروف به نظر ما قصور نداره. الان از من جمله آیات المبارکات نفس سوره به اصطلاح النساء آیه 34، الرجال قوامون علی النساء. فيمكن أن يتمد بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات حافظات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه الآية المباركة قد يتمسك بها لتأسيس عصر أولي وهو قيمومة الرجل على المرأة، لأن كل شأن المرأة بيد الرجل، الرجل يفعل ما يشاء بالنسبة إلى المرأة. طبعا أولا ينبغي أن يعرف أن الآية المباركة مصدرة بقوله الرجال، لم يقل الأزواج، ولذا لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة ناظرة إلى مسألة الغيموم والإدارة بين الرجال والنساء لا بين الزوج والزوجه. فأولا أول الكلام إنصافا لو كنا نحن الرجال قوامون على النساء، الرجال مطلقا یا ام الزوج و غیر الزوج، یعنی به عبارت اخرى فی المجتمعات به اصطلاح امر الاداره و امر الاقامت المجتمع بید بید رجال لا بید النساء. و اما و یشهد لذلک بما فضل الله بعضهم على بعض ناظرا الى تفضیل رجال بعضهم ظاهرا بظاهر الضمیر، اللهم الا ان يكون بعضهم یعنی بعض البشر على بعض، الا الضمیر مذکر عادتا یرجع الى الرجال، یعنی به ما بنجهت ان الله فضل بعض الرجال على بعض، یعنی درجات الرجال في القوه والحز والاداره مختلف، لكن امر الاداره بيده. و به ما انفقوا من اموالهم اشارتون الى الجانب الاقتصادی و ان الرجال هم الذين يحصلون الثروات و الثروات حتی اذا وصلت الى النساء، المتعارف ان الثروات تصل الى النساء به عنوان ثانوی کالمیراث و البیع و الشراء الا موجد الاموال و ثروات رجال، المعادن الابار اعمال الشاقه الى یومنا هذا اصافا. مثلا فی الغرب الى الان مع انه فی شدت الامر على تولیت النساء لکثیر الامور الاجتماعی، لیکن نلاحظ بوضوح في المجتمعات الكبيرة في المؤتمرات الكبيرة الأغلبية الغالب لا زال من الرجال، لعله أكثر من 95% من الرجال، لأنه فطرة الله التي فطر الإنسان عليها، مو في شيء خاص يعني مو لنقطة تعبدية. ألين كيف ما كان، فأولا من المحتمل أن يكون تكون الآية المباركة أصلا ناظرة إلى حكم الرجال، وقد تعرضنا لهذه المسألة في باب الآية الفقير، ويعتبر في الفقيه الولي المتصدي أن يكون رجلا، وذكرنا هناك مناقشات من بعضهم. على أي حال أولا لابد أن نفهم أن الآية المباركة ناظرة إلى الرجال والنساء لا إلى الأزواج والزوجات، والقوام والقائم عبارة عن من يقوم بالشيء، والظاهر أن القوام من صيغ المبالغة، لكن ظاهرا قیوم اکثر دلالتا و اکثر مبالغتا منه. الان كيف ما كان، فليس من البعيد ان صيغ المبالغه في اللغه العربيه هذا محل كلام، الان لسنا في هذا الصدد، بعض الوقت ندخل في الالفاظ اللغويه اللي يقولون طال الكلام، ليس من البعيد ان في بعض صيغ المبالغه اضافه الى الماده يعطي معنى جديد، لان المتعارف في الهيئات ان لا يغير الماده، مثلا قامه قائمون، نعم قد يحصل التغيير بحسب الاسناد، الاسناد الى المشتق قد يختلف عن الاسناد الى يعني الى الفعل، مثلا يمكن ان يقال زيدون مثلا من باب المثال ذبح هذا الحيوان، لكن لا نستطيع نقول زيدون قصاب، مثلا ذاك العنوان ذبح يحصل له بمرة واحدة، لكن قصاب لا يمكن للإنسان يقول فتحت القفل بهذا البسمار، لكن لا يقال له مفتاح، مفتاح وجود حالة فيه، إذا مر واحد فتح قفلا به لا يسمى مفتاحا. هذا هو الذي مثل قائم مثلا يدفع بيس قائم بشمية مواردش فهمنا، وهذه النقطة مهمة جدا في فهم النصوص العربية، مثلا از زانیت و لاین که ها الا زانه، مراد به زانیه یعنی منزنت مره واحده، اول مراد به زانیه یعنی منکان عمل ها از زنانه، فرقان کبیر فی ناحیت استنتاج الفقهی. خسر از زانیت، مثلا از زانیت و از زانی تجلد و کل واحده ما اتجلده، از زانی یعنی من صدر من هون زنا ولو مره واحد هنا، لكن از زانیت لا ینکه ها الا زان قالو من اشتو هرد به زنا، یعنی من کفر من هزن عرفتون. هنات نکات موجوده فی اللغة العربیه و فی الآیات المبارکه فی الروایات فی کیفیت الاسناد، الان لیس قرضنا بیان هذه الجهات، لكن المهم بعض النبات في اللغة العربية ها كلا يقال أن هيئة المبالغة ولو هيئة والهيئات غالبا لا تغير المادة، الهيئات تفيد معنى جديدا لكن المادة تبقى على حالها، مثلا ضربه ضاربون مضروبون المادة واحدة الهيئة مختلفة، هيئة فعل تدل على شيء فاعل شيء مفعول شيء، لكن مثلا نقول ضربه بمعنى أوجد فيه الألم، لكن ضارب يعني قطع رأسه، هذا خلاف الفهم العرفي. عرفتم؟ المادة واحدة، عرفتم؟ المادة واحدة، لكن لما يأتي في الحياة المختلفة الهيئة تغير المادة، هذا خلاف المتفاهم العرفي. لكن قد يقال في اللغة العربية هكذا، مثلا الطهور يقال الطهور ما هو الطاهر لنفسه المطهر لغيره، هذا النقط اللي فيه زائف اللغة العربية. انزلنا من السماء ماء طهورا بناء على انه للمبالغة، لان فيه احتمالات الان ليس غرضنا الدخول في تفسير المبالغة. مثلا يقال القيوم، القيوم اوسع دلالة في المادة من القوام و من القائم، مثلا القائم بأمور المسلمين في كتاب رسالة المحكمة المتشابهة قرأنا هذه الرواية، قیم المرأه موجود، قوام فی الآیه المبارکه، قیوم من صفات الله، ولو کلها من قومه الماده واحدتون، لكن الارتكاز العربی سائل ان القیوم فيه زیادتون فيه قوام لا توجد. ليس المراد بالقیوم یعنی زیاد في هيئه القيام الموجود في قوام، ولذا قالوا القیوم القائم بنفسه المقيم لغيره، لكن هل في قوام هم كذلك القائم بنفسه المقيم لغيره، ام القوامون، قوامون يعني قائمون، لكن بقرينة على النساء من جهة تعدد الدال والمدلول قلنا انه قيم على النساء، قيم المرأة يقوم بشأنها، والانصاف ان القيوم غير القوام، والقوام صيغة المبالغة بمعنى من يكون من شأنه القيام بشأن غير. على عين كيف ما كان البحث الأول، هل الآية مطلق الرجال والنساء يحتمل، أم الآية رقتن إلى الأزواج والزوجات بقرينة بما أنفقوا من أموالهم، لأن الإنفاق مرادي إنفاق الزوج على زوجته، ثم قال فالصالحات قانتات حافظات للغير بمحافظة واللاتي تخافون نشوزهن، بعید ان یکون هادا الخطاب، اصلا مطلب آخر الاول الرجال و النساء و هادا مطلب آخر، و اضف الى ذلك وجود روایات من طریق اهل البيت، قلت له ان رجلا قال لامرأتي ان امرك بيدك فهل تستطيع ان تطلق نفسها، قال لا ولا امرها بل اعطى ولا امر الطلاق لمن ليس من ليس اهلا له، ان الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء. تمسك الإمام صلى الله عليه وسلم بهذه الآية المباركة على أن الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، صار واضح؟ فليس من البعيد أن يكون الآية المباركة شاملة، أو نقول أن الآية المباركة ناظرة إلى حكم للرجال بعنوان الزوجية بغير عنوان الزوجية. على أي حال لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة لا نفهم الزوجية، انصافا الآية لا يفهم منها الزوجية. صحيح. على أين بما أن الوقت انتهى لا بأس بتأمل في الآية، نحن إن شاء الله نقول أصلا لولا ذكر الإمام ما كنا نفهم بالعرف هذا المعنى من الآية أصلا، حتى لو كان المراد من الرجال الأزواج، إذا كان المراد من الرجال مطلق الرجال فأصلا قطعا لا يفهم، اصلا قوامون علیه ان الطلاق بیده لیز بیده ها، كما نفهم مثلا لا نفهم ان التزويج بيده ليس بيدها، مثلا الرجل نفسه يختار اي امراه يتزوجها، شاءت المراه ام لم تشاء، ولا اشكال ان التزويج بين الطرفين لا بطرف واحد. فالرجال قوامون على النساء لا يدل لا على الطلاق ولا على النكاح. ان شاء الله غدا نذكر انه الرجال قوامون على النساء اذا دلت بعض الروايات على بعض الاحكام لابد ان نحملها على تعبد الصرف بانصافا. عرف الذوق العرفي ابتداءا و ثانيا، يعني لا بالمدلول الاولي ولا بالمدلول الثاني، لا يفهم هذا المعنى اطلاقا ان امر الطلاق بيده وليس بيده. انتهى الوقت ان شاء الله تعالى. صلى الله على محمد.